تفضل عرف بنفسك. بارك الله فيكم بهذا النصيحة شيخ. أكثر منا يعني إنما نأتي إلى هنا. عرف بنفسك. أنا رضوان من كوسوفو ألباني كذلك. ألمانيا؟ ألباني كوسوفو. ألباني؟ نعم. الله أكبر. بلديتك. الحمد لله بارك الله. أكثر منا عندما نأتي إلى مصر تناشر نحن نستفيد كثيرا ونتطور كثيرا في علم وفي لغة وفي يعني كثير من العلوم، ولكن أكثر منا يعني لابد أن نرجع إلى بلاد الكفر ونعمل هناك ونزور أهلنا وهذه الأشياء، وهذا يعني يجعلنا أكثر مرات ضعيفة. فنصيحة منك يعني كيف واحد يستطيع أن يستمر يقل الإيمان من هذه البلدان أن يصبح أقوى وليس أضعف. نعم، يعني أخونا بيسأل بخصوص أنه حينما يرجع إلى بلده ويزور أهله فحينئذ يكون بعيدا عن الصحبة فيضعف. هذا دليل على أننا لم ننفذ الوصية التي ذكرناها في حديثنا اليوم، ألا وهو أن يكون الإنسان طالب علم وعابد، لو استمر في العبادة سيصبح مع الله، فإن ابتعد عن الصحبة فلن يخذله رب العالمين، لأن معه معية الله تبارك وتعالى. احرص على أن تكون في معية الله، لأنك لو كنت في معية الله فأنت لن تأنس بالناس، وحينما تبتعد عنهم وتذهب إلى أهلك وإلى ديارك فلن تستوحش من بعدك عن إخوتك، نظرا لأنك في معية الله عز وجل. فكيف يستوحش من هو مع الله ومن هو مع ذكر الله عز وجل مستمر؟ فإذا هناك أنت تتعامل معهم بأسلوب المعطي للآخذ، بمعنى أنك تفيض عليهم مما معك ولا تتأثر بهم. هذا الأمر لا يحتاج إلى نصيحة إلا أن تكون في معية الله، هو الذي يحفظك سبحانه وتعالى. احفظ الله، الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك في كل مكان. حتى يعني لما دخل يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن حينما كان في بيت العزيز، يعني يوسف حينما كان في الجب، يوسف في بيت العزيز ومعه امرأة العزيز، يوسف في السجن، انظر إلى يوسف هل تأثر أم كان مؤثرا؟ لم يتأثر، كان مؤثرا. ولذلك حينما ألقي في الجب وهو صغير وأوحينا إليه كانت معه معية الله وهو في يعني أنت حينما تسمع قصة يوسف، يوسف ألقي هذا الغلام الصغير في الجب، قلوبنا تتفطر، لا كان في معية الله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كان في المعية في بيت عزيز مصر حينما راودته المرأة، كان في معية الله، حفظه الله. ولذلك لما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. واضح؟ حينما كان في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين، كيف كان من المحسنين؟ لم يكن معه مال ليوزعه عليهم، ولكن نظروا إلى الخلق إلى العبادة، لم يتأثر في أي بيئة. فالمؤمن الصادق طالب العلم العالم اللي هو عالم عابد، طالب علم عابد، يكون في معية الله عز وجل فلا يخاف عليه. وذلك قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في أي بيئة من البيئات، واضح أخي الكريم؟ لابد لكل طالب علم أن يكون عنده حصانة ربانية، هذه الحصانة لن توجد إلا إن كان في معية الله، فحصلوا معية الله. إن الله مع الصابرين، إن الله ذكر الله، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. إذن القضية ليست علم، العلم وحده لا يحمي الإنسان ولا يحصنه. وإلا عندنا منافقون، وعندنا للأسف أناس كثيرون يجري العلم على ألسنتهم. اذكروا مقولة الحسن البصري، العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. فالعلم القلب هو العلم النافع. تمام، واضح أخي؟ ربنا يوفقكم يا حبيبي.